بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي. نبدأ باب بيع الأصول والثمار. الأصول اللي هي الأشياء الثابتة، أرض، دور، بساتين، طواحين ونحو ذلك، هذه أشياء إيه؟ ثابتة تسمى الأصول. الثمار جمع ثمر، اللي هو ما ينتج من الإيه؟ الأشجار. النخلة أصل وتمرها ثمر. الثمار أعم مما يؤكل، ذلك يعني ممكن يخرج من الثمار بعض الأشياء التي لا تؤكل، زي القرف يستخدم في دبغ الجلود ولكنه لا يؤكل. يبقى الأصول أشياء ثابتة، والثمار الناتج من من الأشجار ونحوها. يقول الشيخ مرعي: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناؤها وفناؤها إن كان. من باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها أو أوصى بها، يجي البيع والهبة والرهن والوقف والإقرار أو الوصية بنحو دار، يعني شيء من الأصول. تناول ذلك أرضها إلا إذا كانت الأرض موقوفة، يعني إذا كانت الأرض موقوفة واخد بحرفك، يجوا في هذه الحالة لا يتناولها. ممكن اشترط مع الوقف، اشترط الهواء والسطح ونحو ذلك، فيتناول الأرض بما فيها من معادن جامدة، لأن المعادن الجامدة غير المعادن الجارية. المعادن الجارية لا تملك، المعادن الجامدة هي التي موجودة في الأراضي، هي اللي اللي تملك. يجي المعادن الجامدة دي جزء من الأرض، تملك بملك الأرض. والبيع أو الهبة ونحو ذلك للأرض يتناول ما فيها من بناء، لأن الأرض والبناء يدخلان في مسمى الأرض او الدار، يعني الدار ده مكان واسع بيشمل اشياء كثيره. وفنائها اللي هو المكان المتسع امام امام الدار، يدخل ايضا في بيعها وهبتها. ده ان كان لها فناء، لان غالب الدور لا بناء لا فناء لها، ان كان لها فناء يدخل. يجى من باع او وقف او رهن ونحو ذلك ارضا، واخدلك دارا، فيدخل في ذلك، في عموم ذلك، الأرض والبناء والفناء ونحوه. ومتصلا بها يعني يتناول البيع للدار ما هو متصل بها، يعني بالدار وخدالك متصل بها لمصلحتها، زي السلاليم وخدالك اللي هي السلالم بتاعتنا المرقاه، واخد بالك، وحتى سموها من يعني هما بيطلقوا عليها كده من تفاؤلا من السلامه، واخد بالك. يتناول المتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمره والابواب المنصوبه وحلق الابواب والروحة، واخد بالك، اللي هي الروحة اللي معروفة للطحن، واخد بالك، إن كانت منصوبة. والخوابي، الخوابي اللي هي الجرة الكبيرة، والخوابي المدفونة، وإن كان فيها جرن مبني يدخل. كل ده متصل بالأرض لمصلحة متصل بهذه الدار لمصلحتها، ف شبيه بالايه؟ بالحيطان. شبيه بالايه؟ بالحيطان. لكن لو السلاليم والرفوف ما كانتش مسمرة والباب والروحة ما كانش منصوب يعني موجود بداخلها ومش مسمر فيها مش مثبت فيها واخدلك، والخوابي اللي هي ايه الجرة الكبيرة ديت ان لم تكن مدفونة في الارض يعني مركوزة فيها بحيث انها ايه لا تخرج من الدار واخدلك، والجرن اذا لم يكن مبني لا تدخل لان دي غير متصلة دي منفصلة عنها واخدلك، لا تختص بمصلحتها واخدلك، كأن ايه بقت شبيهة باشياء منفصلة زي مثل الطعام والثياب التي في الدار فلا تتبعها في الايه في الباب، فالاشياء دي تبقى متصلة بالارض لازم تكون ايه مسمرة او مغروسة او ايه موجودة فيها يعني لا تنقل منها، يبقى خاصة بها متصلة وخاصة ايه بها فتتبعها في الايه البيع او الهبة، لكن لو هي مش مسمرة او مركوزة فيها واخد بالك ممكن تنقل عنها الى الايه الخارجة مش مختصة بالارض منفصلة عنها فلا تتبعها في البيع ولا الهبة ونحو ايه ذلك. وما فيها من شجر وعرش يتناول اللفظ ايضا البيع والهبة ونحو ذلك، ما في الدار من شجر بس لازم يكون ايه مغروس، وعرش جمع العريش اللي هي الايه اللي هو المظلات يعني واخد بالك نتيجه متصله بالدار، لا كنز وحجر مدفونين يجل البيع للدار والهبه والوقف ونحو ذلك لا يتناول واخد بالك ما فيها من كنز واخد بالك وحجر مدفونين يبقى دولة موجودين في الأرض واخد حضرتك للنقل للنقل إيه عنها يعني هم مش إيه مش ملك صاحب الإيه الأرض، يبقى دولة شبه السطور والفرش يعني ممكن ينقلوا من الدار إلى إيه إلى غيره، يبقى مش ملك ومش مش إيه مش لا يتناولهم الإيه البيع ولا الهبة دول مدفونين يعني ممكن يكون صاحب الارض لا يعلم ايه بهم اصلا، والكنز لمن وجده يعني هو ملك لمن وجده، فالكنز مش طالما ان هو كنز من علامات الجهلية مش مملوك لاحد واحنا فده ملك لمن ايه لمن يجده، حتى لو انت استأجرت مثلا شخص مثلا يبني لك جدار فيحفر للجدار فوجد الكنز فهو له فهو لواجده حتى لو كان في أرضك وفي ملكك هو لإيه لواجده، لكن لو هو طبعا مش معلوش علامات الجاهلية ومعروف إنه جداء إيه ده لقطة تعرف فذلك لو كان عليه علامة من علامات الإسلام أو الملك القريب ونحو ذلك هذا لقطة يعرف وليس يجواجده هو اللي إيه اللي يعرفه. ولا يعني أيضا لا يتناول ما فيها من منفصل زي حبل ودل وبكرة وفرش، لأن لفظ الدار لا يشمل هذه الأشياء ولا هي من إيه من مصلحتها، يجي في أشياء تشملها يشملها اللفظ ومن مصلحتها فيدخل في الإيه في اللفظ يدخل في كلمة الدار، أما اللي هو منفصل عنها أو مش من مصلحتها لا يدخل في الإيه اللفظ. ومفتاح يعني لا يتناول، طب المفتاح ده من مصلحة الدار مش مصلحتها من مصلحتها لكن منفصل عنها لكن ايه منفصل عنها. الراحة لها حجر اسفل وحجر ايه اعلى، الحجر اسفل ممكن يكون ايه مغروس في الارض ثابت لكن الاعلى ممكن يكون ايه ده متحرك واخد بالك منفصل عنها، يبقى الحجر الفوقاني لا يتناوله لفظ الايه الدار لكن التحتاني ان كان منصوب في الارض يبقى ايه يدخل في اللي من اعلى منفصل. يبقى لو كانت الراحه مش منصوبة يجي كلها ما تدخلش في لفظ الايه الضر، لكن لو كانت المنصوبة اللي من الاسفل بس هي اللي تدخل واللي من اعلى لا تدخل. لكن لما اقول انا بعتك هذه الطاحونة او المعصرة، طبعا نقول بقى الرحمة ما يدخلش فيها، ما ده اصلا يجي ايه الفوقاني والايه والتحتاني لفظ يتناول. وان كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، إن كان المباع ونحوه المرهون والموقوف والمقر الموصى به أو ما جعل صداقا أو ما جعل عوض عن خلع ونحو ذلك، إن كان أرضا أو بستانا يقبلك يدخل ما في الأرض وما في البستان من الغرس والايه والبناء، حتى ولو لو منبه على ذلك ما قالش ايه ابيعك البستان بحقوقه او الارض بايه بحقوقها، واخد بالك، لان دول متصلين ايه بيها، الغرس والبناء دول موجودين مش منفصلين، يجي دول واخد بالك من حقوق الارض والبستان وان لم ينص على ذلك في العقد، لان هو بيقول لك ده بستان، البستان ده اسم للارض والشجر والحائط، لكن الارض مكشوفه ما لا تسمى بستان، يبقى لازم يعني البستان من لوازمه ان يكون ايه ان يكون فيه الايه الشجر والغرس ونحو والحائط. وان كان المباع ونحوه ارضا دخل فيها ما دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، إجا لا يدخل في نحو بيع الأرض ما في الأرض من زرع لا يحصد إلا مرة، يقبلك زي البر زي الشعير زي البصل زي الأرز زي العدس، يقبلك أو الفجل والثوم والبصل كلها كل هذه الأشياء، لأن هذا مودع في الايه في الارض يراد للايه للنقل، يجي شبيه بالايه الثمر المؤبر، خد بالك يجي ده مش اصيل معه لكن هو ايه ينقل عند الجزاز ينقل من الايه من الارض وليس اصيلا معها. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجره ما لم يشترطه الايه المشتري لنفسه، هذه الأشياء اللي لا تدخل في البيع، واخد بالك، لو الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، لكن بخلاف اللي يحصد عدة مرات، واخد بالك، اللي هو أصله في الإيه في الأرض أصيل معها، واخد بالك، فالزرع اللي هو لا يحصد إلا مرة واحدة، واخد بالك، طبعا الثمر المين الأصل للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، إيه هي الأصل إن هي للإيه للبائع، فلا يجوز إلا وقت الإيه الجزاز مع أول الباكورة وقت الجزاز تبقى هذه الأشياء في الأرض، واخد بالك، إلى أول وقت الإيه الأخذ كالإيه كأي ثمار، ودائما بدون أجرة، مش يقول مثلا أنت أنا الأرض بقت ملكي أنت مثلا قعدت عندي كذا شهر ولا عايز أجرة، لا هي تبقى بلا إيه بلا أجرة، لأن هذه المنفعة أصلا مستثنى لمين للبائع، واخد بالك، فلا يتلفها ايه لا يتلفها عليك ما لم يشترطه اللي هو الزرع يعني المشتري او المتهب ونحوه، لو اشترطه لنفسه يجى ايه لي، واخد بالك، وده بيدخل تبعا للشجر والايه والبستان ونحوه، مش هيباع، عشان نقول مثلا ده النبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحي ونحو ذلك، لا ده هو ايه بيعه تبعا. وان كان يجز مره بعد اخرى، واخد بالك، وان كان يجز مره بعد اخرى كرطبه وبقول او تكرر ثمرته كخثاء وباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعها في الحال. إن كان ما في الأرض من زرع يجز مرة بعد إيه؟ بعد أخرى. أخذ لك. اللي هي كراتبة ديت، أخذ لك. ده يعرف بإيه؟ حاجة اسمها القبض، أخذ لك. إذا كان طريا رطبا يقطع مرة بعد إيه؟ بعد أخرى، وده بيبقى علف للحيوان، وده حاجة كده من الفصيلة من البقوليات، واخد بالك؟ سقانه سقان نحيلة وليه قاعدة متخشبة. لو يبست تجي قط، لو يبست تجي إيه؟ قط، لكن هي رطبة هي ديت اللي ايه جز مره بعد اخرى. فزي البقول، واخد بالك، الثمر والنعناع، او كان في الارض فيها زرع يتكرر ثمرته مره بعد اخرى زي القثاء والايه والباذنجان والدباء، او يتكرر زهره مره بعد اخرى زي الورد والياسمين يتكرر. فالأصول جميع هذه بتكون لمين؟ للمشتري أو للمتهب وإيه ونحوه. يجي هذه الأشياء ترد للإيه؟ للبقاء. يجي زي الشجر كأنها إيه؟ يجي الأصول اللي في الأرض هي للمشتري، لكن في الجزة اللي هي اللي من فوق اللي هي الظاهرة، واخد بالك، اللي هي اللي موجودة وقت العقد، واخد بالك، الجزة أو اللقطة الأولى او الظهر اللي تفتح وقت العقد، كل ده لمين؟ للبائع. يبقى ده شبيه بالايه الذي لا يجز الا مره واحده، يبقى هو ياخذ الجزه الاولى ويترك الباقي للايه للمشتري. وعلى البائع قطعها، يعني هذه الجزه الظاهره واللقطه الاولى في الحال فورا، لان هذا ليس له حد ينتهي اليه. خد بالك، لانه لو تركه ممكن يظهر اشياء اخرى غير اللي هو الايه اللي ظهر ورجع. انا انتظر لحد متى يجي لابد نقطعه في الايه الحال. ما لم يشترط المشتري دخول مال البائع عليه، اللي هو اشترط قال له انا هاخذ حتى هذه الجزة، خلاص هو زي ايه، واخد بالك، اللي هو اللي ليه جزة واحدة. يجي المسلمون عند شروطهم. فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وإذا بيع أو رهن أو وهب أو جعل صداق أو عوض خلع أو أجرة، واخد بالك، وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، اللي هو الوعاء اللي في العنقود، واخد بالك، حتى ولو لم يؤبر، يعني لم يلقح، يعني فالثمر للبائع. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر لمين؟ للبائع. إلا إذا اشترط بقى الإيه؟ المشتري اشترط كل أو ثلث أو ربع ونحو ذلك، يبقى هو إيه؟ له ما اشترطه. فالثمر للبائع متروكا على الشجر إلى أول وقت أخذه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي بائعها إلا أن يشترط المبتاع. وكذا يعني حكم الطلع إذا تشقق في الحكم، إذا بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت، واخد بالك، ورمان وجوز. يعني نفس الحكم بتاع الطلع اللي احنا ذكرناه الان، واخد بالك، اذا بيع شجر، واخد بالك، ما ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا زهر، زي العنب وزي التين وزي التوت وزي الجميز، واخد بالك، او ان القشر يظهر وهو الثمرة تبقى داخل القشر الى حين الاكل، زي الرمان، واخد بالك، زي الموز، واخد بالك، او يظهر ليه قشرتين زي الجوز، الجوز، واخد بالك، ليه قشرتين، او ظهر من نوره ما له نور، واخد بالك، يعني ظهر يتناثر زي المشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ، واخد بالك، كل ده حكم الطلع اذا تشقق في الحكم، واخد بالك، او خرج من اكمامه، الاكمام جمع كم اللي هي الايه الغلاف، كورد، فتحت الايه الورد خرجت من ايه، من غلافها، والياسمين والنرجس والبنفسج، واخد بالك، والقطن برضه نفس الحكم ده، الايه القطن، كل ده بمثابه الايه الطلع الذي تشقق في نفس الايه الاحكام اللي ذكرناها. وما بيع قبل ذلك، يعني قبل ان يبدو قبل بدو صلاحه، واخد بالك، في العنب مثلا او المشمش او خروج الظهور من الاكمام، فهي للمشتري، لكن هي طالما ان قبل بدو الصلاح فهي للايه، لا، اذا قبل بدو الصلاح فهي للمشتري، واخد بالك، لو بيع قبل ذلك احنا نتكلم على ايه، لو اتباع بعد ما ايه بدا يظهر هذه الاشياء، يجي هي لمين، للبيع، واخد بالك، لو بيعت قبل ذلك فتكون للايه، للمشتري، لان هذه الاشياء بتتبع الايه، محنش القطف، فهي الايه، فتتبع الايه، تتبع الاصل. ولا تدخل الارض تبعا للشجر، مش العكس بقى، الشجر يدخل تبع الايه الارض، لكن الارض لا تدخل تبع الشجر. ولا تدخل الارض تبعا للشجر او النخل، فمن اشتجر شجر، من اشترى شجره فاكثر ارضها لا تتبع هذه الشجره في الايه البيع. طب هو الان اشترى شجره وما اشترطش قطعها، وما اشترطش عليه الايه البيع ان هو يقطعها من الارض، فهيبقيها في ارض البائع زي الايه الثمر اللي على الشجر، هيبقيه بلا ايه، بلا اجره، واخد بالك. لكن لو باد الشجر او النخل، لا يملك المشتري انه يغرس ايه مكانها، واخد بالك، لان هو ما ملكش المغرس الايه الارض، وملك الايه الشجر فقط، واخد بالك. يقال المغرس ده الارض ده اصل، لا يكون تبعا للايه لفرعه، واخد بالك. المشتري سبحان الله ليه بقى ان هو في هذه الحاله يدخل لمصالح هذه الشجره، لان ثبت لي حق الاجتياز، لكن ما يدخلش للتفرج، هو هيسقيها يعمل في اي مصلحه، لمصلحه يدخل في هذه الايه الحاله. بعد ذلك فصل، يقول الشيخ مرعي ولا يصح بيع، ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتع، النهي ده للفساد، يعني حتى ابن المنذر يقول أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، فلا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الايه الاصل، هو الشجر يعني، لأن الثمرة مع الشجرة تدخل في تبعا في البيع. طب في احتمال غرر؟ لا، هو يغتفر الغرر في ايه اذا كان تبعا. زي ما واحد مثلا يشتري ناقة وقتلك ومش عارف مثلا اللبن اللي هيأتي منها كام، فيغتفر هذا الايه الغرر لانه جاء تبع اللبن، كمية اللبن تنزل من هذه الناقة جاء تبعا ايه، وما اشتراش اللبن منفصل، ما ينفعش يشتري منفصل، جاء تبعا للايه الاصل. او واحد يكون عايز نوى فيشتري تمر واخد بالك، ويدخل النوى ايه تبعه، مش شايفه لا يعرفه كبير ولا صغير ولا واخد بالك، فدخل ايه تبعا. اللقاح حلو بس اللقاح حلو. نعم، مين اللقاح الحامل؟ يعني هو يشتري اللقاح وما يعرفش بالبطن واحد او اثنين اصلا. نعم تبعا. نعم ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه. حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، يعني واحد بيع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الايه الارض يصح البيع في هذه الايه الحاله، انه ايضا ايه تبعا. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. يعني عندنا شجرة فيها ثمر، بعض الثمر اللي في الشجرة بدأ ايه يصلح واخدلك ويطيب، هذا صلاح لجميع ثمر الأشجار اللي هي اللي من التي من نفس النوع اللي في البستان واخدلك. نحن لو قلنا الاعتبار الصلاح في الجميع هنبقى بقى ايه نبحث في كل الشجر وكل الثمر، هذا ايه يشق واخدلك، لانه في الغالب بيتتابع متى ما بدأ يظهر في شجرة او في بعض شجرة بيظهر في باقية ويظهر في الايه في الباقي واخد بالك، يتبع ما لم يبدو صلاحه ما بدا ايه صلاحه كانها شجره ايه واحده. اشتداد الحب نفس الكلام برضه واخد بالك، اشتداد الحب في البعض كاشتداد الحب في الايه في الكل، لكن صلاح نوع ليس صلاحا لنوع اخر واخد بالك. يعني شجرة فيها بستان فيه شجر فيه نخل واخد بالك، في شجر مثلا منجو مثلا، فإن بدا صلاح هذه لا يدل على ايه صلاح تلك واخد بالك، لان ده نوع وده ايه نوع، وقت الخروج هنا يختلف عن وقت الايه، لكن هو صلاح نوع لباقي الايه صلاح لباقي النوع. فصلاح البلح واخد بالك، يعني هنا اتكلم على صلاح ما يظهر من الثمرة فما واحدا يعني مرة واحدة واخد بالك، زي البلح صلاحه اللي هو ايه يحمر او يصفر، صلاح العنب يتموه بالماء الحلو يعني كده لونه يصفر واخد بالك يظهر لي ماء، العفوصة اللي فيه تذهب يبتدي يبقى ايه طعمه حلو واخد بالك، لو كان ابيض تلاقي قشره كده بيجي حسن وبدا يبيض، ان كان اسود واخد بالك اول ما يظهر فيه السواد، ده معنى اشتداد الايه اشتداد الثمر في هذه الحاله. وبقيه الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها، يجي صلاح بقيه الفواكه والثمار مما يظهر فمن واحدا ايضا بالك، كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والبطيخ ونحو ذلك، ان اكلها يطيب ويظهر نضجها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وصلاح ما يظهر فما بعد فم، يعني مره بعد ايه مره واخد لك، كالقثاء والباذنجان والخيار، واخد لك، يبقى ان يبلغ ان يؤكل عادة زي الثمر، يعني كده صلاح ان هو ايه يصلح للايه ينضج يصلح للأكل. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وما تلف مما بيع من الثمر على أصوله بعد أن إيه بدأ صلاحه. خدلك ما تلف من الثمرة، وخدلك يعني من الثمر اللي احنا إيه بعناه بعد أن بدأ صلاحه. طب هي الآن بدأ صلاحه، جميل، اللي المفروض يأخذها وخدلك خلاص المفروض المشتري، هي للإيه للمشتري وخدلك، لكن هو لم يأخذها بعد، لم يأخذها إيه بعد. جت له جائحة من السماء أو آفة لا صنع للآدمي فيها، جالها جراد أو برد أو عطش، واخد بالك، طب البائع خلى بينه وبين قبضها، لكن هو ما قبضهاش، واخد بالك، التخلية ليست قبض تام، لأن البائع عليه مؤنة هذا الثمر إلى أن يتم صلاحه، واخد بالك، فلذلك طالما الاخر لم يجزها يجي هي في ضمان البائع الى الايه الى الجزاز، واخد بالك، فوجب ان تكون من ضمان الايه البائع كما لو لم ايه يقبض، الا اذا بعت مع اصلها، يعني تجار ضمان المشتري، لان المشتري اللي ايه خدها بالايه بالاصل، واخد بالك، ما لم تبع مع إيه لهذه الثمار مع أصلها، فإن بيعت معه يجى من ضمن مين المشتري. وكذلك لو بيعت لمالك الأصل، خد بالك، يجى هنا البائع انقطعت صلته بهذا الإيه الثمر، لأن مالك الأصل هو اللي اشتراه، يجى المشتري هو اللي إيه اللي يضمنها. أو إن المشتري يؤخر قبضها عن عادة الناس في القبض، واخد بالك، لو هو قصر بقى المشتري قصر، واخد بالك، في الجزاز وفي الأخذ يجي هنا الضمان عليه هو، واخد بالك، يجي محل الحالة الأولى اللي هيضمن البائع أن الإيه أن المشتري لم يقصر، واخد بالك، لسه لم يحن وقت الإيه تمام الجزاز. بعد ذلك باب السلم. السلم والسلف هما بمعنى واحد في اللغة، سمي سلما، واحنا عندنا البيع في ثمن ومثمن، في ثمن ومثمن، لابد أن يكون أحدهما حاضر، لو كان كلاهما غائب جناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. لو الأصل في كل البيوع أن تكون الثمن هو اللي إيه المؤجل، ممكن يكون إيه مؤجل، واخد بالك، والسلعة هي اللي إيه الحاضرة، السلعة هي اللي حاضرة، ده البيع، واخد بالك، ممكن يكون الاثنين حاضرين، ده غالب البيوع اللي بتعمل بين الناس، إن الثمن والمثمن كلاهما حاضر، واخد بالك، وده بيع ايه ناجز. ممكن يكون بيع بالاجل، يكون السلعه موجوده والثمن ايه مؤجل. العكس بقى، ان يكون الثمن كله موجود، شرط ان يكون كل الثمن كامل الثمن ايه موجود، والسلع هي اللي ايه اللي مؤجله، هو ده بيع الايه بيع السلم. سمي سلما لتسليم راس المال في المجلس، وسمي سلفا، واخد بالك، لايه لتقديمه، كانه استلف الايه المال، كانه استلف الايه المال. بيع السلم او بيع السلم السلم أو السلف هو عقد على شيء يصح بيعه، عقد على شيء يصح بيعه، موصوف في الذمة، لأن هو بيع ما ينفعش نبيع أشياء لا صح، ما ينفعش نعمل عقد سلم على مثلا صفقة كلاب أو خنزير مثلا أو خمر، لا صح، لازم يكون شيء صح إيه بيعه، وهذا الشيء يكون موصوف محدد تحديدا تما بما يقطع الإيه المنازعة، يحدد وصفه أوصاف دقيقة بما تقطع الإيه المنازعة، لكن لا يطيل في الأوصاف هذه حتى كأن الشيء ده لن يوجد، واخد بالك؟ ولازم يكون هذا الشيء اللي صح بيعه اللي هي السلعة تكون مؤجلة، وإلا ما جاش بيع إيه سلم، ولازم يكون الثمن مخبوط في مجلس العقد، يبقى هو عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة مؤجل بثمن مخبوط في مجلس العقد. يقول الشيخ مرعي ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، يجي نعقد بيع السلم بكل ما يدل عليه من لفظ، فنعقد بلفظ مثلا أسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، مثلا إيه أسلفتك كذا في كذا، أخبرك دول أسلفتك وأسلمتك دول حقائق في هذا الإيه في هذا الباب، يجي يتم بيوم الإيه العقد، وينعقد بلفظ البيع اي لفظ واخد لك ينعقد به البيع، مثلا ملكتك او وهبتك كذا بكذا، وهبتك مفروض الهبه بدون ايه نفع بدون عوض، لكن ده اقول له ايه وهبتك بكذا يبقى فيها عوض جدا بيع، ليه يشمل الفاظ البيع؟ لان هو اصلا بيع لاجل، هو اصلا ايه بيع لاجل، فيشمل اسم الايه اسم البيع اسم البيع. وشروطه سبعة، شروط السلم، أحدها انضباط صفات المسلم فيه، إن لابد أن يمكن انضباط صفات المسلم فيه، لأن ما لا ينضبط صفاته يختلف كثيرا، فده يفضي إلى المنازعة والمشاقة، واخد بالك؟ وطبعا الشرع مقصوده انعدام هذه الاشياء اللي المشاقه والمنازعه، واخد بالك؟ فلا بد ان يكون الشيء المسلم فيه شيء تنضبط كل ايه صفاته. انضبط صفات المسلم فيه كالمكيل، واخد بالك؟ المكيل من حب وثمر، واخد بالك؟ ودهن ولبن، والموزون ذهب فضه حديد نحاس رصاص، والمذروع كالثياب والخيوط، والمعدود واخد بالك، والمعدود من الحيوان حتى ولو آدميا زي العبد، هو كان عايز عبد صفته كذا وكذا وكذا. يجي اول شرط في شروط صحة السلم انضباط صفات المسلم فيه، واخد بالك؟ فلا يصح في المعدود من الفك، هو قال اربع اشياء بينضبط بها ايه صفات المسلم، يكون مكيل او موزون او مزروع او ايه او معدود. فلا يصح في المعدود من الفواكه، واخد بالك؟ بس المعدود لازم يكون من الايه ها من الحيوانات، واخد بالك؟ ولو ادمي، لكن من الفواكه ما يصحش لان لا تنضبط، واخد بالك؟ لان هو ممكن يحدد صفات في مثلا في العبد، واخد بالك؟ عايز عبد او عايز مثلا ايه 10 انفس من العبيد مثلا صفاتهم كذا ذكور مثلا، واخد بالك؟ لكن المعدود من الفواكه لا يصح السلم فيها لان لا تنضبط، واخد بالك؟ كرمان وكم مثرى ونحو ذلك، يعني واخد بالك؟ لان هذه ايه تختلف من واحده الى ايه اخرى ولا تنضبط. ولا فيما لا ينضبط كالبقول، يجي لا يصح السلم في الاشياء التي لا تنضبط كالبقول. دي لا تنضبط تختلف حتى ايه لا يمكن تقديرها حتى بالايه بالحرز بالتقدير كده لا يمكن ايه تقديرها جفي مشاحة بعد ذلك. ولا الجلود، الجلود ديت جلد كبير جلد صغير حتى تقدرش ايه لا تتكيل ولا دي معدودة، ولكن واخدلك حتى لو قلنا مزروعة مثلا ان اطرافها مختلفة يجا طرف كبير وطرف ينفعش ان ايه تزرع. ولا في الرؤوس والاكارع لان دي اكثر حاجة فيها تلك العظام واخدلك، والمشافر واللحم اللي فيهم قليل ومش موزونة برضو ايه لا تنضبط ما ينفعش ايه السلم فيها. ولا في البيض والجوز لان ده منهم كبير ومنهم ايه صغير. ولا في الاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم لما يسخن فيه الماء من الايه من النحاس يكون راسه ضيق كدهوت ويسخن فيه الايه الماء، هذه تختلف واخد بالك، لكن لو مش تختلفش واخد بالك لا تختلف رؤوسها ولا اوساطها يصح انك انت ايه تقوم بها السلم فيها. الغرض انك انت اشياء تنضبط صفاتها بما يقطع المنازعة، لو لا تنضبط صفاتها في اي شيء بحيث ان بعد كده ما نقدرش نحدد الاشياء دي التحديد تام ويؤدي الى المنازعة هذه لا يصح فيها الايه السلام. ونحوها يعني مما لا ينضبط زي الجواهر واللؤلؤ والمرجان والعقيق، هذه منها الكبير ومنها الايه الصغير، منها اللي تدور حسن في اللي فيه زيادة ضوء اللي فيه زيادة صفاء خدلك. ده الشرط الاول انها تكون ايه منضبطة، الشرط الاول ان هو ايه تنضبط صفاته. الشرط الثاني ذكر جنسه. السلم ده عبارة عن عوض يثبت فيه الذمة، فلازم يشترط انك انت ايه اخدلك العلم به كالثمن، فيشترط ذكر جنسه. يقول عايز تمر او عايز بر ونوعه، المذهب على ان الجنس والنوع في البعض يكتفي بالجنس واخدلك، فيحدد له ايه النوع ده اضيق من الايه من الجنس، فيقول مثلا انا عايز مثلا ايه بر، يقول انا عايز بر صعيدي او بحيري او حوراني او شمالي. التمر يقول عايز تمر برني او معقلي، يجي كده ذكر الجنس والايه والنوع. ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، خدلك الحب يقول عايز حب كبار او حب ايه صغار، خدلك الحب متطاول كده ولا مدور، عايزه احمر ولا ابيض، لو كان يختلف الاحمر غير الايه الابيض يذكر الايه الصفة اللي هو يريد ان يعقد عليها، عايزه جديد او قديم. اخواتش يطول بقى في ذكر الايه الاوصاف بحيث ان ينتهي الى حال ينظر وجود المسلم فيه بتلك الصفات، لو فعل يبطل بها السلم في هذا الحال، لان كده هو ما هيقدر يوفله بهذا الايه هيؤدي الى المنازعة، فيؤدي الى صفات ينضبط بها الايه المسلم فيه واخدلك، لكن لا يطيل بذكر الاوصاف. ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، يجوز ان يأخذ اللي هو رب السلم اقل مما وصف له، بس بشرط ان يكون ايه ان كان من جنس، ياخذ اقل منه كان من جنس، هو الحق دي هو رضى ان هو يسقط بعض الايه الحق خلاص. وممكن ياخذ من غير نوعه واخد بالك، بس يكون كلهم ايه جنس واحد، لان الجنس ده قدر مشترك بين اشياء مختلفه واخد بالك. مثلا يقول له ايه مثلا انا السلم في الضأن يديله مكانها ايه معز، او بقر يديله مكانها ايه جاموس مثلا واخد بالك، يبقى دول ايه اختلف في النوع لكن هم كلهم يشملهم نفس الايه نفس الجنس، ودول هم كانهم حاجه واحده ان يحرم التفاضل ايه بينهم واخد بالك. الشرط الثالث يقول معرفه قدره بمعياره الشرعي، فلا صح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. يجا معرفة قدر المسلم فيه بالمعيار الشرعي، فيذكر قدر المكيل أو قدر الكيل في المكيل، وقدر الوزن في الموزون، وقدر الزرع في المزروع. ولازم يذكر مثلا الأشياء متعارف بها عند العامة، ما يجيبش مثلا إيه هيوزن بسنج من الناس ما بتتعاملش بيها، مثلا عايز سنج مثلا كذا ويجيب له إيه نوع من الناس، لا لازم اللي هي تعامل إيه بها عند الإيه المعروفة المتداولة عند العامة. خذلك فلا يصح في مكيل وزنا، يبقى لا يصح بها سلم في أشياء توكل زي اللبن والزيت والشيرج، وخذلك والتمر. يقول له لا أنا عايزة إيه على خلاف ما يستعمل فيها الشرع، الشرع يستعملها في الكيل، ويقول له أنا عايزها وزنا، ولا شيء الأصل في الشرع أن هي توزن، فهو يحتاجها إيه يأخذ على عقد سلم بالكيل. خذلك لأن هو الآن قدر بما لم يقدره به الشرع، فيؤدي إلى المنازعة. خد بالك، زي مثلا أشياء مزروعة تخص بالزراعة، يقول أنا عايزها موزونة، خد بالك، مش ينضبط هذا الإيه الكلام. الرابع، شرط الرابع، أن يكون في الذمة، ويعني ده معروف من التعريف، لأنه لازم يكون الإيه يكون في الذمة، إلا كان بيجي بيع إيه حال. يجى المؤجل لا يكون إلا في الذمة، لذلك لا يصح في عين. أقول له أنا عايز الشجرة دي، طب ما خلاص اشتريها، لو كانت هي موجودة اشتريها، لكن أشياء مش موجودة الآن فقد لك، فيوفرها لك في وقت وجودها، فلازم يكون الأشياء دي فقد لك في الذمة. حتى مثلا لو هيسلم أو هيسلف في ثمر بستان، ما يشترطش بستان معين، أنا عايز مثلا من ثمر بستان فلان، لأنه قد لا يثمر، واخد بالك، لكن لو حدد له صفات يجيبها من أي شخص إلى أجل معلوم. يجي أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. كل النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. له وقع في العادة، يبقى لابد أن يكون هذا الأجل الأجل المعلوم، واخد بالك، يعني ليه تأثير في الثمن في العادة، لأن اعتبار الأجل ده عشان نحقق الرفق، وده ما يحصلش بمدة إيه بسيطة لا وقع لها في الإيه في الثمن، واخد بالك. كشهر ونحوه، ده مثال لما له وقع في الثمن، خد بالك، يعني مؤثر في الايه في الثمن ويظهر فيه الايه الارفاق، يقول مثلا بعد شهر. الخامس، الشرط الخامس، ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل، هو اصلا عند حلول الاجل يجب عليه ان هو يسلم في هذه الايه الحاله، خد بالك، فلو كان معدوما عند في هذا الوقت كيف يسلمه؟ فمش لا يشترط ان يكون موجود عند العقد، لا ده مشترط ان يكون موجود عند حلول الايه الاجل، واخد بالك. واحد مثلا يقول انا عايز مثلا بيع سلم في العنب في الشتاء، واخد بالك، فكالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف، واخد بالك، لو عكس ما يصحش، لان هي موجوده وده زمنها يشتريها ايه بيع ناجز، ما يشتريهاش بيع ايه سلم. ولو هي لا توجد ما ينفعش ان هو يسلم فيها، لانه لا يستطيع ان هو ايه يوفي بذلك، يعني كانه بيبيع بيع ايه عبد آبق، واخد بالك. الشرط السادس، معرفه قدر راس مال السلم وانضباطه، معرفة قدر رأس مال السلم، واخد بالك، لأنه قد يتأخر بتسليم المعقود عليه، ممكن ينفسخ العقد، يبقى لازم نعرف الرأس الايه رأس المال هيرده قد لك كأنه قرض هيرد بدله كأنه ايه قرض يبقى لازم نعرف قدر رأس المال الايه السلم ونضبطه قد لك فلا تكفي مشاهدته يعني ما يقولوش مثلا ايه الصبرة ديت واخد لك واحنا مش عارفين قدرها ولا وصفها ما يصحش واخد لك ولا يصح بما لا ينضبط زي الجواهر الجواهر دي ما تنضبطش وتختلف اختلاف ايه شديد لا تنضبط واخد لك او يجيب له ثوب غريب النسج فلو فعلوا بهذه الاشياء التي لا تنضبط لا يصح الايه لا يصح السلم يجي يشترط ان يكون ايه يعرف قدر رأس مال الايه السلم حتى يستطيع ان هو يرد بدله اذا ايه اذا حصل فسخ لعقد السلم. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ان يقبض جميع رأس مال السلم قبل ما يتفرق من مجلس الايه العقد واخد بالك قبل ان يتفرق تفرقا يبطل به خيار المجلس واخد بالك اليوم شاف استنبط هذا الشرط من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف يعني فليعطي قال لك هو إيه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه يجي يعطيه منجز في المجلس وهذا الشرط تحسبا لألا يكون بيع دين بدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن ذلك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء يعني في عقد السلم لا يشترط أن يقول له إيه واخد لك وفيني في مكان كذا واخد لك لأنه يجب بمكان العقد إذا كان مكان العقد يصلح أنه يسلم في هذه هذا الموصوف في الذمة يجي الأصل أن مكان العقد هو مكان الإيه ما يسمى لا يشترط أنه يذكر مكان آخر غير هذا الإيه المكان يجي لأنه يجب بمكان الإيه العقد إلا إذا عقد في مكان لا يمكن الوفاء فيه مثلا في برية أو على جبل غير مسكون أو عقد في دار حرب مش يروح دار حرب تاني عشان ايه يوفيه واخد بالك في هذه الحاله يشترط ذكر مكان الوفاء واخد بالك لان الان بيجي مكان التسليم مجهول انا ما اقدرش نرجع لهذه الايه الاماكن فيشترط ان هو ايه يعينه يذكر ايه ما يتعين به ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه هنا الأصل ده طبعا المذهب على كده والبعض يرجح أن يجوز أخذ لك أن هو يقول لي مثلا هات رهن أو إيه أو كفيل أخذ لك فالمذهب يقول هو لا يمكن أنه يستوفي من عين الرهن ولا من ذمة الضامن ليه لأنه معنا في حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره واخد بالك يجي انت اسلفت في شيء ما تحولوش لايه لشيء تاني لا تاخد رهن انك انت تستوفي منه عند التعذر ولا ايه كفيل تطالبه بسداد ان تعذر الايه الطرف الاخر وفي قول تاني بالجواز والبعض يرجح هذا الايه الكلام لكن المذهب لا يصح انك انت تاخذ رهن او كفيل بمسلم فيه خلاص يجي انا الشيء اللي انا اعطيته مثلا ايه 100 درهم وقلت له ايه اعطيني به مثلا 100 صاع من البر في وقت كذا خلاص العقد كده تم مش لازم اقول له مثلا اديني ايه كفيل انك انت لو ما سددتش في ماضي فلان يجيب لي او اديني رهن اديني رهن بحيث انك ما جبتش ابيع الرهن دوت واخد ايه منه لا لا لا يصح اخذ ايه لا رهن ولا كفيل بالمسلم فيه وهو اساسهم ايه الحديث ده من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غير البعض يضعف هذا الايه الحديث وإن تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر أو فسخ. هنا الآن في وقت الأجل، في وقت حلول الأجل، تعذر حصول المسلم فيه أو بعضه، يعني هو غير موجود في هذا الوقت. رب السلم اللي هو أعطى له المال وطلب منه يحضر له السلعة مخير أنه يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وضع كده، أو أنه هو يفسخ التعذر خلاص يرجع ماله ويرجع برأس ماله، يرجع برأس المال إن كان موجودا بعينه أو بدله. انتعذر التعذر بدل له مثل المثل وقيمة متقوم، لو هو مثلي يرجع بمثله، لو هو ليس له مثل يجى متقوم يجى بقيمته. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. ومن أراد قضاء دين عن مدين، خد بالك، هيسدد دين عن عن مدين غيره، فأبى رب الدين قبضه من غير المدين. أو مثلا زوج أعسر بنفقة زوجته، فيجاء أجنبي بذل لها النفقة مكانه، واخد بالك، فالزوجة تأبى قبول نفقة من من أجنبي، واخد بالك. جلم من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله، يعني اللي هو رب الدين والزوجة، لأن ده في منة عليهم، واخد بالك. زوجة تعمل ممكن تفسخ بالإعصار، واخد بالك. لكن هو بقى لو هو الزوج او المدين مخدلك ملكه وقبضه، هي تجبر على انها هو بقى هو راضي ان يكون احد عليه منه، هو اللي استدان وهو راح سدد له النفقة او هو قبل منه، هي تجبر على على قبوله، مخدلك. باب القرض، القرض في الشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ورد بدله. الأصل في القرض الإرفاق، قدرك، فيدفع مال على سبيل الإرفاق، قدرك، الإحسان لمن ينتفع به نفعا مباحا، وبعد كده هو بيتملك. يعني انت بتقرض واحد مال او بتقرض اي شيء، هو بيتملك هذا الشيء وتصرف فيه، فبيتلفه بالاستهلاك ونحو ذلك، واخد بالك، فمش هيرد مثله، والا ما جاش قرض. هو لو هياخد قرض وهيخليه عنده مش هيتصرف فيه، قرض دوت، فهو بيرد بقى بدله. يقول الشيخ مروي: يصح بكل عين يصح بيعها، يصح القرض بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغير ذلك من من جوهر وحيوان ونحو ذلك، إلا بني آدم، يعني العبيد والإماء. هو بيقول لك لم ينقل، وده قول في ما هو فيه قول بالجواز، لم ينقل قرضهم، وقرض المنفعة لا تصح، يعني القرض العيني مش لمنفعة. وإن لو قلنا إن يصح قرض الآدمي، يجي ممكن أحد يقترض جارية يطأها ثم يردها بعد ذلك، يجي يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يجي صح القرض انك تقرض اي عين يصح انك انت ايه لها ثمن، واخد لك عين مالية يصح بيعها، مكيلة موزونة واي شيء الا الايه الا بني آدم لا يصح ايه قرضه. ويشترط علم قدره ووصفه، يشترط علم قدر الايه القرض، يعني ما ينفعش يقرضوا دراهم ودنانير غير معروفة الوزن، لا يجوز، لأنه هيرد إيه مثلها، لما كانش يعرف وزنها كيف يرد إيه مثلها، أو يقترض شيء مكيل جزافا مش مكيل، يعني ما يقدروش بوزن كده إيه، أو صبرة لا يعرف إيه وزنها، هذا لا يجوز لأنه لا يستطيع أن يرد إيه بدلها. ويشترط معرفة وصفه لكي يتمكن من رد بدله. وكون مقرض يصح تبرعه، هي اشترط ان يكون المقرض يصح ايه يصح تبرعه، واخد بالك ده عقد على مال، يجي لازم يكون اللي بيعقد جائز التصرف، واخد بالك. ولي اليتيم ما ينفعش والمكاتب واخد بالك، ولا ناظر وقف، يعني لا ولي يتيم والمكاتب ده لا يصح، ايه ده لازم باذن ايه سيده. وناظر الوقف ما ينفعش من مال الوقف يقرض، ما يصحش تبرع في هذا الايه خد لك، لان هو اصلا يتصرف فيما فيه ايه مصلحه، خد بالك لموليه، وهذه ليس فيها ايه مصلحه. ويتم العقد بالقبول، يجى ايه مش بالاجاب بس، لازم اجاب والقبول، يجي حكمه في الإجاب والقبول كما يقول ابن قدامة، حكمه في الإجاب والقبول زي البيع. ويملك ويلزم بالقبض، يجي يملك ما اقترض بالقبض، ويلزم العقد بالقبض، لأن هذا العقد عقد يقف التصرف فيه على الايه على القبض، يبقى يتوقف الملك على الايه على القبض زي الهبة. فلا يملك المقرض استرجاعه، لانه خلاص لزم من جهته وقبض، يجي ما يملكش ان هو ايه يملك الرجوع ايه فيه، هو ازال ملكه ازال ملكه عنه بعقد لازم، وما عملش لنفسه خيارات، ما فيش خيارات في العقد ده، واخد بالك، الا في حاله واحده اذا ان هو ايه افلس وحجر عليه، موجد عين هذا الشيء اللي هو ايه اقرضه بعينه، ده ليه ان هو ايه في هذه الحاله ان هو ليه يرجع، واخد بالك. ويثبت له البدل حالا، شوف دي بقى يعني ايه يثبت، واخد بالك، القرض في ذمه المقترض للمقرض، وله ان هو يعني اول ما يقرضه ثبت ليه البدل، ليه اللي هو المقرض ان هو يطلب البدل ده ايه في الحال في المذهب، نعم، لان القرض هذا سبب يوجب رد المثل او رد القيمة، فاوجبه حالا كأن واحد اتلف له شيء حتى ولو كان مؤجلا، يطلبه في الوقت ده، لأن التأجيل ده وعد، والوعد لا يلزم الوفاء به، أخذ لك. أو ما يقول له أقرضتك يستقر بذلك، أخذ لك. يبقى شرط الأجل ده زيادة بعد استقرار العقد فلا يلزم، ده المذهب على إيه على ذلك، لكن طبعا هو ده عقد إرفاق، أخذ لك، ولا تسمع مطالبة بالمؤجل قبل حلول الإيه الأجل. لازم يحدد الأجل طبعا. وإن شرط مقرض رد القرض بعينه يصح الكلام ده؟ لا يصح، لأن مقتضى عقد القرض واخد بالك التصرف، ورده بعينه يمنع من الايه يمنع من الايه من التصرف، ما يصحش الكلام ده. يجب على المقرض أن يقبل بدل ما أقرضه على سبيل التوفية إن كان متقوما بقيمته، لأن ده ملوش مثل، خد بالك، يضمن بالقيمة قيمة وقت وقت القرض، يوم يوم القرض، لأن القيمة تختلف بقى بالأزمنة، فعشان ما فيش تنازع جاب قيمة بوقت القرض. وإن كان مثليا يعني مكيل أو موزون، بس بشرط إن ما يكونش في صناعة، واخد بالك، يعني صناعة ممكن ما يقدرش يكررها وما يخلي مش منضبط. فبمثله، واخد بالك. طيب لو كان ما فيش مثل في وقت عدم وجود المثل عليه قيمته في هذا الوقت، الوقت وقت الرد، لانه ثبت في ذمته المثل، جه وقت الرد ما لقاش مثل، يبقى ثبت قيمه المثل في هذا اسمه يوم الاعواز، واخد بالك، يبقى هذا هو يوم ثبوتها البدليه يعني في الذمه، لازم يرد مثله ولو كان السعر متغير، واخد بالك، ما لم يكن معيبا. مثلا حنطة وجالها تعفن او بلل، واخد بالك، يجي انا كده ما في ضرر لما اقبل هذه الاشياء بدون حقي وانا متضرر، واخد بالك، فلا اقبل هذا الشيء. او يكون القرض ده فلوس، ده عملات الصغيرة دي الحديد والنحاس، فيحرمها السلطان. طالما ان حرمها السلطان، حتى لو الناس بتتعامل بيها، طالما ان حرمها السلطان يجي هو مش هيتعامل، المفروض ان هو لا يتعامل بهذه الفلوس، فيجي ياخد ياخد قيمتها، قيمتها بتحسب وقت وقت القرض. قرض ما القرض؟ القرض وقت القرض، خد بالك، هي وقت الثبوت في الذمة. ويجب على مقترض رد مثل فلوس اقترضها إذا كانت المعاملة بها لم تحرم، غلط أو رخصت، كسدت أو لم تكسد، لان دي مثلي يرد مثله، الحكم ما حرمهاش واللي التعامل بها ساري فيرد خدالك مثلها. يجي في حاله انه يرد القيمه، خدالك الحاله دي، لان طبعا في مساله منتشره ناس كتير بتتكلم فيها، ان لو واحد مثلا اقترض من واحد مثلا 1000 جنيه مصري ويسددهم له بعد 10 سنين، فبعد 10 سنين 1000 دي تجي قيمتها يمكن 100 جنيه مثلا، بعد 10 سنين بتنزل قيمة الجنيه كل يوم، فالألف دي بعد 10 سنين تجي كأنها 100 جنيه، فهو الآن المقرض هيتضرر، وده عقد إرفاق، واخد بالك، فجال يقومه قيمته ذهب، ولما يرد بنفس القيمة ذهب، واخد بالك، فده المسألة ديت طبعا الجمهور على تحريمه ندربه، وان كان بيفطي بها بعض المشايخ يعني. فشوف المذهب بيقول لك ممكن يرد القيمه لو ان السلطان ابطل المعامله بالعمله الاولى، واخد بالك، يجي في هذه الحاله لا يستطيع ان هو يرد المثل، جاي ينتقل الى القيمه، لكن لو المال موجود والسلطان لم يلغي التعامل به، المفروض انه استلف 1000 جنيه يرد 1000 جنيه، 1000 دولار يرد 1000 دولار، واخد بالك؟ ما يقولش اشوف بقى قيمتها ساعة القرض بكام وادي لك قيمتها دلوقتي، لا ما ينفعش، هذا يؤدي إلى لو واحد مثلا عايز يقرض واحد ومش عايز الفلوس تنقص منه كده وحاجة زي كده، يروح يشتري له ذهب ويقرضه ذهبا ثم يرده له بعد ذلك ذهب. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ده القرض بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعير، ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا لليهود حتى يقال ان اول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ذهب وخدلك وفك الرهن عنه استرد درع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما جاز فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، جاز شرطه. لما النبي صلى الله عليه وسلم رهن في القرض، دفع رهنا في القرض خدلك، يجوز ان هو ايه يشترطوه عند القرض ان انا عايز ايه رهن واخدلك. ويجوز ايضا ضمين نفس الايه العلة. ويجوز قرض الماء كيلا. اهم حاجة شوف يا جماعة ان هو ايه ينضبط المال. الاصل في انه ايه مكيل، فممكن يقول له انا عايز مثلا ايه 100 صاع من الماء، يرد له 100 صاع من الايه للماء. او لو يكون في انبوبة كده هوت بتمتلئ واخد لك فخار او نحاس او اي شيء، مثلا يقول زي جرة كده، الجرة دي هو مثلا ايه واخد لك او القلة، فيبتدي يقول انا عايز مثلا ايه 10 قلال قرض وادي لك 10 قلال زيهم واخد لك. او ممكن بالزمن مثلا، زي الناس مثلا بتقول له ايه انا هاخد بالشفاط هشغله ساعة اخد المية اللي تطلع منه في خلال ايه الساعة دي، لما اجي اردها لك ارد لك برضو ايه بنفس الشفاط مدة ايه ساعة. والخبز يعني يجوز اقتراض الخبز والخمير، ياخدهم بالعدد ويردهم بالعدد بدون هو ما يكون في مشارطة على الايه على الزيادة، لان هذه الاشياء تدعو الحاجة ليها ويشق انك انت توزنها وفيها مسامحة. مثلا هات وجه عيش راح تروح وجه عيش، ودي بيدخل فيها الايه ممكن الوزن يختلف، ولكن هو هذه الاشياء فيها ايه مسامحة واخد لك في مشقة في اعتبار الايه الوزن. وكل قرض جر نفع فحرام، جر نفعا فحرام. كل قرض، كل شرط في قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا حرام. واخد بالك كل ابن المنذر اجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستسلف زيادة او هدية فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك ربا. تدي يمثل كأن يسكنه داره أو بعيره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. ده لو اشترط كده أنا أقرضك مثلا 100,000 جنيه لأنك أنت إيه تسكنني في دارك مثلا شهر أو شهرين أو سنة واخد لك، أو لحد لما سدد القرض ده ربا واخد لك. أو أنا أقرضك مثلا 1,000 جنيه لأنك أنت تعيرني إيه الدابة واخد لك، أو أنا هديك مثلا بقرة واخد لك جزعة تردها لي ايه ثانية افضل منها ما قدرت، لا يجوز هذا الكلام بالشرط. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ان فعل ذلك يعني ايه لو ما يحرم ايه اشتراطه انه اسكن داره ونحو ذلك وخدلك، لكن كان بلا مشارطة وخدلك، اهو قضى افضل منه وما كانش فيه مواطأة قبل ذلك، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا ايه منه وقال خيركم احسنكم قضاء، لان زاد هنا لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة اليه ولا وسيلة لاستفاء الدين، يجي كأنما ايه اشبه ما لم يوجد قرض واخد لك. كان جاي نوت ايه بدون مشارطة يجوز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. متى بذل المقترض، أو لو واحد غصب من واحد شيء وأدى ما عليه لكن بغير البلد اللي إيه اللي فيها المقرض خد لك، أو الأخذ فيها القرض، أو غير البلد اللي غصب منها وما فيش مؤنة لحمله، خيبك لو يتحمل مؤنة لحمله مش اقبلها، انت تكلفني ان انا اشيل احمل هذه الاشياء من هنا من هذه البلد الى بلدي، واخد بالك، بمعنى انا لا اقبل، انت ايه تحمل انت المهن وردها لي الاصل في اللي ايه الرد في مكان العقد، واخد بالك. لو كان ما فيهاش مؤنة زي مثلا ايه اثمان يحطها في جيبه كده ويمشي خلاص، واخد بالك، لازم هذا الايه المقرض او لازم المغصوب منه ان يقبل بشرط مع امن الايه البلد والطريق، لان كده مفيش عليه ضرر في هذه الحالة، واخد بالك. لو كان حمله لبلده فيه مؤنة او كان الطريق غير امن لا يلزمه القبول في هذه الايه الحالة. نكمل باب الرهن. باب الرهن. الرهن يقول لك ايه، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. فالرهن بمعنى الثبوت والدوام، معنى الحبس. فشرعا توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. توثقة دين مش بدين، لا ما يصحش، لازم دين بإيه بعين، وهذه العين يمكن إيه أخذه أو أخذ بعضه منها، أخذ الدين أخذ لك أو بعضه من هذا الإيه من هذه من هذا الشيء المرهون يعني، أو من ثمنه إذا بيع. يقول ويصح بشروط خمسة، اللي هو الرهن يصح بخمسة إيه شروط. الشرط الأول كونه منجزا، ما يصحش إنه يعلق ويقول له مثلا إيه أقرضني أقدلك وأرهنك إذا جاء رمضان، لا يصح هذا الكلام، أو أرهنك بعد ثلاثة أشهر، لا يصح هذا الإيه كلام. لازم يكون الرهن إيه منجز على طول في هذا الإيه الوقت، ما يقولوش إذا جاء فلان أو إذا جاء رمضان أو بعد شهر، ولا لازم يكون منجز الرهن إيه في نفس الإيه الوقت. وكونه مع الحق إيه ممكن يكون مع الحق أو بعده، يقولوا مثلا بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت ورهنته، أخذ لك الجداء مع الايه مع الحق. ممكن يكون بعد الحق، يعني الله عز وجل يقول ايه ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يجا جعل الرهن بدل الايه الكتابة، يجا الرهن في محل الايه الكتابة، والكتابة تكون بعد وجوب الايه الحق، يجا ممكن يكون الرهن بعد وجوب الايه الحق، لكن قبل الدين لا يصح، لان الرهن ده تابع للدين فلا يتقدم على الدين. الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه وممن يصح تبرعه، لان ده نوع تصرف في المال، يجي لا يصح الا اذا كان تصرف في المال، لازم يكون المتصرف في هذا المال جائز التصرف زي الايه زي البيع والايه والشراء. الشرط الرابع كونه ملكه مأذونا له في رهنه، يبقى كونه ملكه او يكون الراهن مأذونا له في رهنه، واخد بالك، او يأذن له، واخد بالك، اللي هيعطي له هذا الرهن، واخد بالك، مأذونا له في منافعه، انه يقول له اجر مثلا، او انك انت انا اعطيك هذا الشيء انتفاع به باعاره واخد لك، يصح رهن المؤجر والمعار باذن الايه المؤجر والمعار. الشرط الخامس وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لان ده عقد على مال يبقى لازم ايه يشترط العلم به كالمبيع. وكل ما صح بيعه صح رهنه، لان القصد منه الاستيثاق بالدين، خد بالك، حتى توصل الى الاستفاء من الايه من الثمن، ثمن الرهن لما هو يتعذر عليه الايه السداد، خد بالك. لذلك ان لابد ان يكون الرهن في كل ايه ما يصح بيعه الا المصحف، لان المصحف قلنا لا يصح ايه بيعه. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الحر لا يصح بيعه، يجي ينفعش يقراه. ام الولد لا يصح بيعها لان ده تعتق، واخد بالك. الوقف لا يصح بيعه. الكلب حتى لو كلب صيد او مشاه لا يصح بيعه. العبد الابق لا يصح بيعه ولا رهنه. الشيء المجهول، هذه صبرة من كذا طعام مثلا ما نعرفش اللي قدرها كذا، لا يصح ايه لبيعها ولا رهنها. لان الغرض من الرهن انك تستوفي الدين من الثمن عند تعذر الايه الرد، واخد بالك. اذا كانت اشياء لا يصح بيعها فلا يمكن انك تستوفي حقك منها، لان هي ما لهاش ايه ليس لها ثمن. لان هي صبر يعني كومه مش عارف وزنها ولا كيلها ولا اي حاجه، واخد بالك. هو الباع زمان مش معروف كيلها وزنها. الباع مع عدم العلم، يعني مثلا الكونة فيها رز اشتري بيها مثلا 30 جنيه المشكلة، او مثلا الشوال ده من غير ما اعرف وزنه، هو لا يجوز البيع الصبرة بالطعام بالكيل بثمن الجنسة؟ نعم. كوزنه يعني مثلا 50 جنيه مثلا. وارتضاها يعني بهذا الايه؟ نعم. ماشي. الجمال يصح بيعه لا يصح رهنه، واخد بالك. الاصل في المجهول انه لا يصح بيعه، الاصل في المجهول انه لا يصح ايه لا يصح بيعه. لابد من ايه معرفه الايه السلعه وقدرها، واخد بالك. ده يجغب إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، بدون ما يشترط القطع يصح. يبقى ممكن يصح رهن الثمر قبل بدو إيه صلاحه، واخد بالك. ويصح رهن الزرع قبل أن يشتد إيه حبه برضو بلا شرط القطع يصح، لأن النهي عن بيعها لعدم أمن الآفة. طب افرض أن هي تلفت، ما الدين متعلق بذمة الإيه الراهن، الدين متعلق بذمة الإيه الراهن. يا جماعة فرض أن هي تلفت، الدين متعلق بذمة الإيه الرهن، كما يقول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الايه الرهن. نشرع الحديث ده. والقن يصح رهن القن ذكرا كان او ايه ام انثى دون رحمه المحرم. ولد ترهنه بدون ايه والده، او اخ دون أخي، لأن النهي عن أنك أنت إيه تفرق بينهم في البيع، لكن في الرهن ما فيش تفريط. طب انا افرض هو تعذر عليه وانا هبيع، فاذا باع واخد بالك يجمعه مع رحمه فيباع معا، واخد بالك، وقال اخد فلوسي من ايه من الرهن بقسطي من مجموع الايه البيع. واضح كده الكلام ولا؟ ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لا يصح، خد بالك، رهن مال اليتيم او رهن مال السفيه او مال الصغير او الايه المجنون المحجور عليهم لا يصح بيعهم من وليهم لفاسق. ليه؟ لان ده تعريض لها للهلاك، لانه حتى ممكن يجحدها او يفرط او يضيعها، يعني كده يصح عشان ترى هذه الاشياء لانها ادي الى فساده وتلف. فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وللراهن الرجوع في الرهن يعني يفسخ، واخد بالك، ما لم يقبضه المرتهن، يجي قبل المرتهن ما يقبض لانه يفسخ، واخد بالك، او قبل ان يقبضه الوكيل. هو ممكن يتفقوا ان الرهن لا عندي ولا عندك ولا عند، لا الرهن هنخليه عند فلان احنا ارتضيناه، يجي خليه عنده، يجي قبل فلان اللي هم طرف ثالث وكلوه في القبض الرهن، واخد بالك، لا يصح للايه الراهن الرجوع، لا يصح للراهن ان هو يرجع طالما ان هو لم يقبض لا من المرتهن ولا من وكيل ولا من الشخص الثالث ثم اتفق ان يكون الرهن عنده، ما حصلش قبض. الله جل يقول فرهان مقبوضة، لو هو قبض بدون اذن لا يثبت الحكم، لازم اذن الايه الراهن، واخد بالك. فإن قبضه لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. فإن قبضه اللي هو المرتهن أو اللي ما اتفقوا على إيه الرهن المرتهن اتفقوا أن يكون عنده تحت إيده الإيه الرهن، أول ما حصل القبض هيلزم في حق الرهن، ولذلك لا يصح أنه يتصرف، واخد بالك، في اللي هو الرهن، يعني لا تصرف في الرهن بعد ان ايه قبضه المرتهن، واخد بالك، بلا اذن المرتهن، واخد بالك، لان استدامه القبض قبض، استدامه القبض ايه هو بيقطع هذا الايه الاستدامه باذن خاص. حاله واحده باستثناء العتق، العتق ينفذ من الراهن لراه مقبوض ولا ولو بلا إذن المرتهن، لأن العتق ده مبني على التغليب والسرايا، واخد بالك، يعني الواحد قال عنده مثلا 10 أنفس من العبيد وقال أنا اعتقت العبد وما بينش منه العبد في العشرة دول يعتقوا عليه العبد، ده تغليبا لجانب العتق. او السرايا، واحد مثلا معاه فلوس وملك عبد هو واحد تاني فاعتق نصفه اللي هو يملكه، فيقوم عليه العبد قيمه قيمه عدل، واخد بالك، ويعتق عليه، فدي اسمها سرايه العتق الى باقي المضاعفات. يبقى العتق ده مرغب فيه في الشرع، واخد بالك، يبقى لو هو تصرف فيه بالعتق يصح، واخد بالك، وعلى الراهن سواء كان موسر او معسر وايسر ان هو قيمه هذا الرهن اللي هو فوته على على المرتهن، ويخليه هذه القيمه هي رهن مكان هذا العبد اللي اعتقه. طب نحدد القيمه متى؟ في وقت اتلافه، وقت اتلاف العبد على المرتهن متى؟ وقت العتق، يجد في حال العتق. وكسب الرهن ونماؤه رهن، يجي كسب الرهن رهن، ونماؤه المتصل زي الثمن وتعلم صنعة صنعة، ونماؤه المنفصل واخد لك تلاقي ايه اللبن والايه والصوف ونحو ذلك، هذا كل هذا النماء متصل ومنفصل هو رهن لانه تابع. لو هو واحد تعرض هذا العبد لجناية فالجاني يدفع له قرش الايه الجناية يدخل في هذا الايه الامر، واخد بالك؟ وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه، يبقى الرهن أمانة بيد المرتهن أو أمانة بيد من اتفق عليه لا يضمنه. لأن لو إحنا قلنا بقى بلك هو اللي هيضمنه يبقى كده يتوقف الإيه، يتوقف هذا الباب واخد بالك، فتتعطل المداينات وده فيه ضرر ايه ضرر عظيم لا تحتاج ايه اليه. فلذلك هو لا يضمن للمرتهن يعني لا يضمن الا بالتفريط، لانه مش هو امنه والامانه تضمن الا بالتفريط. فلو تلف الرهن بغير تعد ولا جناية من المرتهن فضلك هنا هو ثابت في ذمه الايه في ذمة الراهن، فيرجع المرتهن بحق واخد بالك لثبوته في ذمة مين؟ الراهن قبل التلف، ثبوته في ذمة الراهن قبل التلف. يبقى هو أمانة بيد المرتهن لا يضمن إلا بالإيه؟ بالتفريط. طب أنا هو تلف عندي وأنا ما فرطتش، أنا المرتهن تلف عندي وأنا ما فرطتش واخد بالك، يبقى هو امانه ايه امانه عندي انا لا اضمن الا بالايه بالتفريط، يبقى الراهن هو اللي عليه الايه واخد بالك المرتهن واخد بالك هيرجع المرتهن على الراهن واخد بالك ببدله، ليه؟ لان انا مش هضمنه، لو فرطت اضمنه لو ما فرطتش ما اضمنوش. يقبل قوله بيميني في تلفيه وانه لم يفرط، يبقى هذا المرتهن اللي تلف عنده الايه الراهن هيبقى ايه انا يقول انا ما اتلفتوش ومع القسم انه ما فرطش فيبرأ من ذلك ولا يضمنه. وان تلف بعض الره فباقيه ره، يعني كان رهن بعضه تلف وبعضه لم يتلف واخد بالك، مثلا رهنوا عبدين تلف احدهم والباقي ايه موجود، فباقي الرهن اللي هو ايه لم يتلف هذا رهن بجميع الحق واخد بالك، لا ينفك منه حتى يقضي الدين كله واخد بالك، بجل الدين كله تعلق بهذا الايه الرهن. واذا حل اجل الدين اللي هو الدين الايه المؤجل، اذا حل اجل الدين المؤجل وكان الرهن قد شرط للمرتهن، شرط ليه شرط كده؟ قال له أنا إذا لم آتك بحقك عند حلول الأجل فالرهن لك، هذا الشرط لا يصح. وده كانت تفعل في الجهلية هذا الأمر، فسألنا نقول إيه لا يغلق الرهن من صاحبه، يبقى لا يمنع الراهن معناه من أنه يفك الرهن. هو كان زمان يجيب الرهن كده وبعدين يبيعوه وما يجاش، حتى لو صاحب الرهن اراد ان يدفع يرد البدل وياخذ الايه الرهن لا يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الايه الرهن من صاحبه، لا احنا ما نغلقوش عليه، هو ليه الحق ان هو ايه ياخذه ويرد الايه البدل لا يباع. معايا كده؟ فالاصل ان هو ايه ما يغلقش عليه الرهن، هو اللي ياخذه سدد البدل. لو هو عجز يبيع او اذن في البيع يبيع واخد بالك، يستوفي الدائن الرهن من هذا الايه الشيء، لو فضل شيء في ذمه الايه الراهن واخد بالك، ان فضل شيء يعني ما كملش جزيمة الرهن، لو بقي منه شيء يرد على الايه على الرهن. لو ابى مش عايز يعمل اي حاجه بقى الرهن، واخد بالك، لا ذله في البيع ولا يرد، يجي في الحاله دي الحاكم واخد بالك يحبسه ويعذره. لو اصر الحاكم اللي يبيع بقى يبيع الايه الرهن ويوفي الايه رب الحق حقه من ايه ثمنه. يبقى ليس للمرتهن ان يبيع الرهن بغير اذن ربه او بغير اذن الحاكم، وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته، وللمرتهن ركوب حيوان خدلك اللي هو ايه انت جعلته ايه راه فرس وناقة ونحو ذلك، وخدلك من الاشياء التي تركب، ليه انه يركب وليه انه يحلبها. بس بقدر الايه النفقة يتحرى العدل في هذا. هو ده لو هو بينفق الخرج بالضمان، لو هو بينفق واخد بالك بغرض بنية الرجوع على الايه على الرهن يبقى يرجع، لو بينفق تبرعا يبقى كده خلاص هو تبرع بهذا الامر لا يرجع ولا يحلب ولا يعمل اي شيء، واخد بالك. يبقى للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو حاضرا، يجي حتى لو الرهن موجود خد بالك مش لازم يستأذن في انه يركب ويحلب يعني، خد بالك. فان كان الرهن غير مركوب ولا محلوب زي عبد او ثور لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به بقدر النفقة، ده اصلا الاصل كده ان هو المرتهن لا ينتفع باي شيء من الايه من الرهن، وانما تركناه في المركوب المحلوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وله الانتفاع به مجانا، يعني المرتهن انه ينتفع بالرهن من غير مقابل، بس ده مشترط بايه باذن الراهن. في هذه الحالة هينتقل الرهن بعد ان كان امانه خد بالك هيبقى عاريه فيضمن عليه بالانتفاع. ومؤنه الرهن، مؤنه الرهن من طعام وكسوه ومسكن وحافظ وكفن لو مات يعني خد بالك، وأجرت مخزنه إن احتاج إلى خزن، وأجرت رده من إباقه إنه شرد يعني هذا الإيه القن، كل ده على مين؟ على المالك. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرة على استئذانه فمتبرع، طالما بينفق عليه مش هيرجع بقى ولا ياخد خرج بالضمان ولا شيء، واخد بالك، لأنه ما استأذنش، هو يستطيع أنه إيه يستأذنه، فهذه النفقة واخد بالك هو متبرع بها لأنه تصدق بها فلم يرجع بعوضها، لأنه فرط حيث لم يستأذن الإيه المالك. فصل، من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب والتقط، من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير، زي مثلا ايه حائك قبض الثوب ليقصه او ليحيكه دلك، ومستأجر ومشتر وبائع قبض عين الثمن وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد. يعني ايه ادعى قابض العين لحظ نفسه ادعى انه ردها للمالك فانكر المالك رد العين المقبوضة. لم يقبل قوله اللي هو الايه القابض اللي ادعى الايه الرد الا ان يقيم بينة تشهد له بالرد. وكذا مودع لا ووكيل ووصي ودلال بجعل. وكذا يعني لا يقبل قول المودع بجعل ولا يقبل قول الوكيل بجعل ولا يقبل قول الوصي بجعل. المودع نعم والأصل واخد لك شوف هو ان هو كل هذا يعني ايه المودع والوكيل والوصي والدلال وكل دول بجعل مش متبرعين واخد لك. ويا حبيب كل من كان غير متبرع زي نظر وقف وعامل ايه خراج لو ادعوا الرد وما لهمش بينة يقال يقبل قوله. اما المتبرع واخد لك يعني ايه يفعل بلا جعل ده أمين فيقبل قوله بيمينه يقبل قوله بيمينه لكن دكم لازم ايه بينه. نعم باب الضمان والكفالة. الضمان يعني هو ايه لما يجوا مع بعض يتكلم على الضمان اول وبعد كده الايه الكفالة بعد كده. فالضمان معناه تضمين الدين في ذمة الضامن واخد بالك فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. واخد بالك انت بتجيب ايه ضامن بايجار انتوا الاثنين بتتحملوا الايه دخلت ذمه مع ذمه ها تكفل برد الايه برد القرض. في الشرع تعريفه صعب شويه التزام من يصح تبرعه واخد بالك او التزام مفلس. طب المفلس هو معاهش فلوس ما هو في الذمه واخد بالك فالمفلس ده محجور عليه للامور لكن ده في الذمه ممكن ايه تجد له ايه مال واخد بالك يبقى ممكن المفلس يضمن يبقى التزام من يصح تبرعه او مفلس او قن او مكاتب بس يشترط اذن مين سيدهم بدون اذن سيدهم لا يصح منهم اللي هم الضمان. يبقى اللي ينفع ان يكون ضامن من يصح تبرعه حتى ولو كان مفلس او قن ومكاتب باذن ايه سيدهما فيلتزم ما وجب على اخر واخد بالك زي ثمن زي قرض زي قيمه متلف فهو بيلتزم انه يسدد هذا الايه ما وجب على الاخر مع بقائه واخد بالك ما لأن هو إيه بيبقى على الاثنين هو ليه الحق إن يطالب هذا أو ذاك أو كلاهما واخد بالك مش معنى وإحنا نقول حتى إيه نوضح حديث الآن برضت عليه جلدته لأن هو تضمن إنه يتحمل عنه واخد بالك فلا تبرأ ذمة إلا بالقضاء لأن هو لو هو في حال الحياة ها صاحب الدين لأن هو يطالب المدين ولأنه يطالب الإيه الضامن ولأنه يطالب الاثنين واخد بالك ونقول احكام هذه ليه الاحكام ففي تعلق للاثنين حتى لو واحد تضمن عنه هو ذمته ايه مشغوله ايضا يجى التزام من صحه تبرع او مفلس او قن او مكاتب باذن سيدهما ما وجب على الاخر مع بقائه يعني على مين على الآخر أيضا، واخد بالك؟ أو يجب، يعني ما قد إيه، يعني يتحمل ما قد يجب على آخر، واخد بالك؟ زي أجرته على العمل لسه ما عملوش، لأنه يقول إلى تحصيل إيه العمل، وال إذا عمل يستحق الإيه الأجرة. غير جزية فيهما، يعني ما وجب وما قد يجب ما ينفعش في الجزية في الأمر دوت. ليه؟ لأن الجزية دي أن هي مفروض هو اللي إيه يدفعها الذمي، لأن أصل إن هو إيه يزل عند الدفع الصغار، واخد بالك؟ الصغار. لكن إن واحد يتبرع عنه إنه يدفع عنه الجزية، وذلك لا يصح هذا الإيه الكلام. تعرف الكفالة هي إن شاء الله. يصحان يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. يصحان اللي هي الضمانة والكفالة. تنجيزا أنا ضامن أو إيه أنا كفيل الآن، مقدلك ده إيه تنجيز. ويصحان تعليقا وتوقيتا، زي يقول له مثلا إيه إن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه شهرا. يجي إن أعطيته ده تعليق، وأنا ضامن لمدة شهر ده توقيت. أو يقول له إن قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، واخد بالك؟ يجي ده الضمانة والكفالة مع التعليق والإيه والتوثيق. طبعا هو طالما إن قيدها بشهر هو لا يملك إنه يطالبه بعد مرور الإيه شهر، خلاص بانتهاء الشهر تضمن تنتهي الضمانة أو الإيه أو الكفالة. فتصح الكفالة طبعا أصل فيها التنجيز، وتصح معلقة ومؤقتة. ممن يصح اعتبره؟ يجي صحان اللي هي الايه ضمان والكفالة، ممن يصح تبرعه بمال لنفسه اللي هو مين، اللي هو الحر اللي مش محجور عليه حتى لو كان ايه امرأة، يبقى رجلا كان او امرأة. المرأة ممكن تبقى ضامنة او كفيلة. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء. لرب الحق اللي هو المضمون له، لان هو يطالب الايه الضامن والمضمون عنه معا، ولان يطالب ايهما شاء ده او ده، لان الحق ثابت في ذمه ايه ذمه كل منهما. مثلا يقول الزعيم غارم اللي هو الضمين، يعني غارما يعني ملزما نفسه ما ضمنه. المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان، لكن في الحوالة يبرأ، ومن أحيل على مليء فليتبع. بالحوالة يبرأ هو مطلقا، لكن في الضمان لا يبرأ، لازم الحق إيه المعلق بده يبرأ منه مين الدائن، واخد بالك؟ يجي يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقاء في ذمة المضمون عنه. ليه؟ ان هو يطالب الاثنين معا في حال الحياة وفي حال الموت، حتى ولو كان المضمون عنه مليئا باذلا معاه فلوس هو ايه يدفع، واخد بالك؟ لانه يطالب الايه الاثنين معا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هل سبق هذا الآن برضت عليه جلدته، واخد بالك؟ لما أخبر بقضاء الإيه الدين، لأن ده ذمته متعلقة وده ذمته إيه متعلقة. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لكن يعني ده استدراك على قوله ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معه، فيستدرك على هذه العبارة أن لرب الحق له أن يطالب الضامن والمضمون معا، واخد بالك؟ حتى لا تؤمن ذلك في جميع الأحوال. فاستسلف وقال لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم يصح، يصح الضمان. ولم يطالب الرب الحق الضامن قبل مضيه له الأجل المعلوم. مثلا واحد لي عنده واحد ألف جنيه، فالتاني قال له أنا هسددها لك خلاص بس على إيه؟ على 10 شهور. قد لك هنا مش هيطالب اللي هو الايه الضامن الا بعد الايه 10 ايه اشهر. لكن ليه انه يطالب صاحب الدين الاصلي؟ لانه ده ضمنه ايه وحل وقت، لكن ده كان الايه ضمنه مؤجل. واخد بالك؟ يبقى ليس ليه انه هو يطالب هما معا، بس ده متى؟ قبل الاجل. لكن بعد الاجل يطالبهم معا، لان ده بجزمته وجوه جزمته ايه مجهول. ويصح ضمان عهدة الثمن. العهدة اصلا هي الكتاب اللي تكتب فيه الايه الوثيقة بالبيع واللي يذكر فيه الثمن. بعد كده بدأ يستعمله في الايه الثمن نفسه. فيضمن، خلي بالك، عهدة الايه بيضمن عهدة الثمن. هو مين اللي بياخد الثمن؟ تمت عملية البيع، مين اللي بيقبض الثمن؟ البائع. المشتري بيدي له الثمن وياخد المثمن، ياخد السلعة. فاللي بيقبض الثمن مين؟ البائع. والبائع دوت لو حصل مثلا عيب في السلعة او طلعت السلعة مرادة لغيره مغصوبة ولا أي شيء، واخد بالك؟ في هذه الحالة هو بيضمن عن البائع للمشتري الثمن، بيضمن عن البائع للمشتري الثمن، بحيث إن السلعة بيقول يعني بيقول أنا إيه لو السلعة طلعت معيبة وهتردها وهتفسخ البيع أنا أدفع لك الثمن عن البائع. بيقول لي مين؟ للمشتري. او مثلا انت عايز القرش انا ادفع لك الايه القرش وانت اخلي معك الايه السلعة. يجا دي اسمه عهدة الايه عهدة الثمن. يجا ضمن دفع الثمن عن البائع للايه للمشتري. بالك؟ والمثمن يجا صح ضمان عهدة الايه المثمن. عكسه بقى مين اللي بيقبض المثمن؟ المشتري. فهو يضمن عن المشتري للبائع انه يرد له هذا المثمن لو كان طلع الـ الـ الـ الـ الـ النقد او المال الثمن طلع فيه عيب، طلع دراهم زيوف مثلا، واخد بالك، او وزنه اقل، او طلع مغصوب مستحق لغيره، يقول خلاص انا ايه ممكن يرد له قرش برضه، يعني ممكن طلع الدرام وزن اقل مما اتفق عليه، لان كان زمان ما كانش فيه الدرام متفاوته، واخد بالك، فطلع وزن اقل يقول انا فعلك الايه القرش، واخد بالك، بتاع العيب مثلا، او طلعت فيها نحاس كتير شويه فيبتدي يديله الفرق القرش. يبقى هو بيضمن عهده الثمن وعهده الايه المثمن. والمقبوض على وجه السوم. يجي صح ضمان المقبوض على وجه الايه السوم. عشان نفهمها، هو المقبوض على وجه السوم يضمن طالما ان يصح ضمانه، يصح ان هو بجزمته انشغلت به المشتري وقدرك دخل في ملكه، يصح ضمانه. المردوب يقول عندنا في المقبوض ده على وجه السوم 3 صور، 2 يصح فيهم الضمان وصورة ما يصحش فيها الايه الضمان. ان يساوم انسانا في ثوب او اي شيء تاني ويقطع ثمنه، يتفقوا على الايه على الثمن، تبيعه بكام ده يقول مبلغ ده، لحد لما يتفقوا على ايه على مبلغ، وبعد كده يقبضه بعلة ان يري ايه اهله، فان رضوه والا رده، فيتلف. ده هو قطع الثمن واخذه، واخد بالك، بيجي في ضمانه يده عليه ففي ضمانه. واخد بالك؟ في هذه الحالة هذا الشخص اللي اشترى على وجه السوء وقطع الثمن، واخد بالك، هيضمنه. فهمت كده؟ هي ايه؟ هيضمنه. ماشي، وليه حق ان هو لو اهله ما ارتضوش ان هو يرده، هو اشترط هذا الكلام، لكن هو الان تلف، يجي هيضمنه، واخد بالك؟ فطالما انه هيضمنه ممكن يجي ايه، يصح الضمان في هذه الايه الحاله. كويس كده؟ هو خبك، هو ما سددش الايه، ما سددش الثمن، واخد بالك، هو قطع الثمن وما سددوش، لكن هو تم الايه البيع، ف ايدكها يضمن عنه هذه الايه العقد. كويس كده؟ الحاله الثانيه ان هو، الحاله الثانيه ان هو يساوم، واخد بالك، كلكم بتناموا النهارده، ان ان هو يساومه ويقول له ايه، انا اخذه لاريه اهلي، ان رضوه والا ارده، بس ما قطعش في الايه في الثمن، فيتمن فيبتدي ايه يتلف. واخد بالك؟ هنا في روايتين في المذهب، الصح في المذهب ان هذا القابض يضمن، ده المذهب، الروايه الثانيه ان هو لا يضمن، فهذه وان لم يقطع بالايه بالثمن هيضمنه، فيصح الضمان في هذه الحاله. وضع كده. الحاله الثالثه ان هو لو اخذه باذن ربه، يعني اخذ السلعه باذن الايه مالكه، واخد بالك، اللي هو البائع بيقول انا اريها اهلي ان رضوه اجي اشتري، هو حصل المساومه هنا، ما حصلش السوم، يبقى كل حالات السوم، حالتين قلناهم في السوم فيها ضمان، الحاله دي ما حصلش فيها ايه سوم، فلو تلف هو لسه ما سومش عليه بلا تفريط مش هيضمنه، لانه ما حصلش اصلا ايه، ما حصلش بيع اصلا فيها، واخد بالك، مش هيضمنه. يجي يشوف يقول ايه، يصح ضمان المقبوض على وجه الايه، على وجه السوم. الحاله الثالثه دي ما فيهاش سوم. والعين المقبوضه كالخصب والعاريه، يجي يصح ضمان العين المضمونه، واخد بالك، زي العين المخصوبه او العين الايه المستعاره، لان هي اصلا مضمونه على من هي في يده، واخد بالك، زي اي حق ثابت في الذمه. هيضمنها ازاي؟ انه يضمن ان هو يستنقذها ويردها او قيمتها لما تتلف، بجد زي عهده الايه، زي عهده المبيع، واخد بالك. يجي الوضع سهل، انه يصح ان واحد يضمن عين مضمونه، واخد بالك، ما يد الغاصب يد ايه ضمان، هو هو يضمنها الغاصب لو تلفت، واخد بالك، او واحد استعار شيء ضامنها برضه، فيصح انه يضمن عنه، لكن الغير مضمونه لا يصح ضمانها. يقول ولا يصح ضمان غير المضمونه كالوديعه ونحوها، يبقى لا يصح ضمان غير العين المضمونه من اعيان الامانات زي الوديعه، واخد بالك، وايه نحوها، كعين مؤجره، كعين مؤجره او ثمن بيد وكيل في بيع او شراء، ثمن بيد وكيل في بيع او ايه شراء، كل هذا غير مضمون على صاحب اليد، فهو غير مضمون على الضامن الا اذا تعد، هيضمن مع الايه، مع التعدي. ولا دين الكتابه، يجي لا يصح ضمان دين دين الايه الكتابه، لان المكاتب اصلا لانه ايه يعجز نفسه ويمتنع، واخد بالك، فهو الدين ده لا يلزمه اصلا، دين الكتابه لا يلزم الايه العبد هو ممكن مش هيدفع اصلا خلاص انا هفضل في الايه العبوديه مش هدفع. فاذا كان هو لا يلزم الايه الاصيل فبالتالي لا يلزم الايه الضمين بالاول. ولا بعض دين لم يقدر يجي لا يصح ضمان بعض دين لم يقدر لانه مجهول. واخد بالك هو ازاي يضمن هو مجهول؟ واخد بالك مش هيضمن. لو واحد عليه دينين فقال انا اضمن احد دينيه طب وانت عارف ان في جهه مسحش في جهاله جهه مسحش الايه الضمان. وان قضى الضامن ما على المديون واخد بالك من دين او احال ضامن رب دين به ولم ينو ضامن رجوعا على مضمون عنه بما قضاه ده متطوع واخد بالك. الضامن قضى اللي على المديون وهو بيقضي ما نواش انه يرجع على الايه الاصل واخد بالك المديون الاصلي فهو ما نواش الرجوع عليه فجده متبرع ما يطلبوش واخد بالك. سواء كان ضامن باذنه ولا لكن عند الدفع نيته ايه انه متبرع خلاص. ده حلو ما ذكرهاش في المد لكن هو ذكر بيقول ايه في المد. وان قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع يبقى لو هو بيدفع نوى ان يرجع على الايه واخد بالك المضمون عنه يرجع عليه. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لأن هذا القضاء قضاء مبرئ من دين هو بهذا الايه القضاء أبرأ من الايه من الدين فكان من ضمان من هو عليه الدين ايه أصلا. وكذا كفيل أخذ بالك يعني ايه كذا في الرجوع وعدمه يرجع ان ايه لم ينوي النوى الرجوع ولا يرجع النوى التبرع ولم ينوي الرجوع. الكفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا يجي يرجع النوى الرجوع والا فلا. وان برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. ان برئ المديون بوفاء او ابراء او حوالة هيبرأ مين؟ هيبرأ الضامن سواء كان الضامن واحد او اكثر واخد بالك. لكن العكس لا يجي لا يبرأ المضمون ببراءة الايه ببراءة الضامن ليه لانه مش تابع ليه واخد بالك. وإن تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بإبرأ غيره هو مين اللي تابع لمين؟ الضامن تابع للإيه؟ مضمون عنه واخد بالك هو برئ هيبرأ الإيه؟ التبع لكن التبع برأ ما يبرأش الإيه؟ الأصل زي ما بيقول الشجر يباع مع أصل مش الأصل إن ده يتبع ده وده ما يتبعش ده الفرع يتبع الأصل مش الأصل يتبع الإيه؟ الفرع. لو تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء غيره سواء أن كل واحد منهم ضمن جميع الدين أو جزء منه يجي مش هيبرأ واحد واخد بالك واحد برأ أن كل دول إيه فروع واحد من الفروع برأ مش هيبرأ الفروع الباقية ولا الأصل. لا ده الموضوع أن الرجوع عشان يرجع على الإيه المضمون عنه هيقول يبرأ ولا ما يبرأوش يعني واحد سدد الدين من اللي هم الضامنين ليه ان هو صاحب برضه ذمه الثانيه مشغوله ذمه الثانيه مشغوله واخد بالك لحد لما يبرأ مين صاحب الدين الاصلي يجي يبرأ كلهم. ولو ضمن اثنان واحدا يبقى الواحد ده عليه دين الاخر وضمن اثنين، هذا الايه، هذا الواحد العادي دين الاخر، واخد بالك؟ وقال كل، يعني كل واحد من الضامنين ضمنت لك الدين. في هذه الحالة كان لرب الدين المضمون له، يعني طلب كل واحد منهما او يطلبهما معا، او هو يطلبهما الاثنين والمديون مع بعض، يطلب كل واحد منهم لوحده او مجموعين بالدين كله، واخد بالك؟ لان ضمان كل واحد منهما بالدين صادق بجميع الدين. اما وان قال ضمنا لك الدين، ضمنا لك الدين اللي هو بينهم بالايه، بالحصص، لو اطلق يبقى نصفين، يبقى ده للنصف، لو عينوا يبقى كل واحد منهم لحصة يطالب بها على قدر ايه ما عينه. فصل. والكفالة، نعم المغرب، نعم واحنا كمل الكفالة. هي في الشرع أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، هي الكفالة ديت. الكفلة يعني التزم، خبرك يعني هو بيلتزم، فالكفيل والصبير والحميل والزعيم والقبيل كله بمعنى ايه؟ واحد. في الشرع ان يلتزم الرشيد برضا حتى لو مفلس. المغرب، طيب ان شاء الله، ان شاء الله نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، كل قول هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.